هذا الذي ليس بمنافق وعنده مخالفات لا تصل إلى درجة الشرك يقال له مسلم ومعه شيء من الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه ضعيف ما بعد تمكن. ليسوا منافقين والله بشرهم بأنه سيدخل الإيمان ولما يدخل يعني سيدخل في المستقبل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا فيه أنه سيدخل في المستقبل لكنهم في بدايته على أوله. أما أنهم يدعون أنهم آمنوا فهذا ليس بصحيح. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا هو الإسلام. ثم يليه الإيمان. الإيمان أخف من الإسلام لأنه لا يطلق إلا على الصادق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لما قال للأعراب قل لم تؤمنوا بين لهم من هم المؤمنون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا ما بعد حصل للأعراب ما بعد حصل. ومرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام لا تطلق إلا على من اتصف بالصدق في قلبه والتزم بالطاعة لله عز وجل واجتنب المعاصي. وإذا حصل منه جل بادر إلى التوبة هذا هو المؤمن وهو أعلى درجة من المسلم. وكلهم في الجنة المسلم والمؤمن والمحسن لكن يتفاوتون في الجنة حسب مراتبهم في الدين. كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا المؤمن الذي عنده شيء من المعاصي والكبائر دون الشرك. ومنهم مقتصد وهو الذي تجنب المحرمات وفعل الطاعات اقتصر على هذا ولم يجد شيء من المستحبات فقط انه التزم الواجبات فعل الواجبات وترك المحرمات هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات هذا اعلى الدرجه وهو الذي اتى بالواجبات وتجنب اتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات هذا هو السابق بالخيرات. اما المقتصد فانه اتى بالواجبات وتجنب المحرمات ولم وقد يكون عند شيء من المكروهات وترك بعض او كثيرا من المستحبات والمندوبات. ثم قال ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الجميع ثلاثه يدخلون الجنه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلاهم يدخلون الجنه لكن او كلهم يدخلون الجنه لكن مع تفاوت في منازلهم ودرجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم. المرتبة الثالثة وهي العليا الإحسان. الإحسان أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله يحسن في عبادة الله عز وجل. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين

كما تشاهدون الآن الأمم الكافرة متقدمة في الصناعات والاختراع لكنهم كفار في الغالب، أكثرهم كفار. فكيف يقال هؤلاء هم أهل العلم الذين فطرهم الله في صهله وأولي العلم؟ لا غير معقول أبدا. فيهم الملاحدة، فيهم اليهود، فيهم النصارى، فيهم المشركون الوثنيون، عباد البقر وعباد البوذا سيق وثنيون، وهم أهل علم دنيوي، صناعات وحرث ومهن واختراع، ومع هذا هم كفار ملاحدة مشركون في الغالب. ليسوا هم المقصودين في هذه الآية والملائكة، وكذلك في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد علماء الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته ويعبدونه حق عبادته ويخشونه. أما هؤلاء فإن أكثرهم لا يخشون الله عز وجل، بل يكفرون بالله ويجحدون ويدعون أن العالم ليس له رب، وإنما الطبيعة هي التي توجده وهي التي تتصرف، كما هو عند الاتحاد السوفيتي وغيرهم من الشيوعيين، ينكرون الرب سبحانه وتعالى مع أن عندهم علم دنيوي واختراع. كيف نقول هؤلاء هم أهل العلم؟ هذا غلط. فالعلم لا يطلق إلا على أهله، وهو لقب شريف، أولو العلم لقب شريف لا يطلق على الملاحدة والكفار، وقال هؤلاء هم أهل العلم، والملائكة هو أولو العلم، هؤلاء شهدوا لله بالوحدانية. إذا لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والطبائعيين، هؤلاء لا عبرة به ولا بقولهم، لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من خلقه، قائما بالقسط منصوب على الحال من شهد حالة كونه قائما سبحانه وتعالى بالقسط العجز، إن الله سبحانه وتعالى قائم بالعدل في كل شيء، والعدل ضد الجور، القسط ضد الجور، وسبحانه وتعالى حكم عدل لا يصدر عنه إلا العدل في كل شيء، لا إله إلا هو تأكيد للأولى، العزيز الحكيم، واسمان لله عز وجل يتضمنان صفتين من صفاته وهي العزة والحكمة. هذا دليل شهادة لا إله إلا الله، أنها قد شهد بها الله جل وعلا، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم من خلقه. ولا شك أن أولي العلم في طليعتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم في طليعة أولي العلم وأول أولي العلم، كلهم يشهدون لله بالوحدانية وأولي العلم. نعم. لما ذكر دليل الشهادة ذكر أيضا تعريفها وتبيينها، لا يترك شيء إلا ويوضحه رحمه الله ويبينه. نعم. معناها لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها ما يقوله أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية، لا

ما ما ما ما أدري عنه. ولا يلزمك إنه إنك تدري ولا تخلف ولا شيء. كل ما أدري ما أدري عنه. نعم. ما صحيح حديث صحيح أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال الصلاة بين هذين الوقتين حديث صحيح. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وعلى الصحيح يجوز ارتداء المقترض للمتنفل كما كان الصحابة يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا بأس بذلك. والجهر بالقراءة ليس بواجب إنما هو سنة. نعم. إذا دخل ركعتين ونوى بهذه الركعتين تحية المسجد وركعتين الظهر ونافلة مثل الصلاة، فلا يدخل له أجر ذلك في الركعتين. نعم، إذا نوى هاتين الركعتين تحية المسجد تدخل فيها سنة الوضوء، تدخل في تحية المسجد إذا نواها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الذي يتخصص شهر رمضان بمال. فإذا هذا حديث حتى والذي لا لا تسأل، الحمد لله إذا جعلت موعد لإخراج الزكاة كرمضان مثلا من السنة وأخرجت الزكاة عن جميع ما عندك الذي تم عليه حول والذي لم يتم عليه حول فلا بأس بذلك، الذي تم عليه حول هذا معروف والذي لم يتم حوله فإن زكاته معجلة لا بأس. نعم. إذا كان الطيران يستمر إلى خروج الوقت فإنك تصلي بالطائرة تتجه إلى القبلة إذا أمكن، وإلا فإنك تصلي على حسب حالك، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت إلا إذا كانت هذه الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كصلاة الظهر مع العصر، وكانت الطائرة تنزل قبل غروب الشمس فإنك تؤخر الظهر مع العصر وتصليها إذا نزلت ولو قبل غروب الشمس، إن وقت العصر لا يزال باقيا للضرورة. وكذلك المغرب إذا كانت الطائرة التي تنزل قبل طلوع الفجر فإنك تؤخر المغرب تصليها مع العشاء إذا نزلت ولو قبل طلوع الفجر، لأن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. أما إذا كان يجي النهار أو يجي الليل والطيران مستمر والرحلة تستمر 15 ساعة أو 14 ساعة فأنت تصلي إذا حان الوقت على حسب استطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول أنت بعض ديون المريض وهي قديمة صلاة الله كيف خمس سنة ديون عليه ولا ديون له ديون عليه لا يعرف أهلها خلص ذمته منها بإعطائها أهلها، لا تخلص ذمه الا باعطائها اهلها اذا كانوا معروفين وموجودين، فان كانوا ما هم موجودين يعطيها ورثتهم، اذا كانوا ميتين يعطيها ورثتهم، اذا لم يعرف احد من ورثتهم وبحث ولم يجد احد ولا اهتدى الى احد تصدق بها على نيه ان اجرها لاصحابها. نعم. يقرأ لا، الذي عليه جنابة لا يقرأ من القرآن، وإنما يقرأ الأوراد غير القرآنية، الأوراد غير القرآنية، تعوذات بسم الله الرحمن الرحيم والأذكار التي هي غير القرآن. أما القرآن فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. يقول الإمام لا بأس بذلك، دام أن الشيء مؤقت والمؤذن سيرجع وأن تقوم بالأذان بدلا وسمح لك يأخذ الراتب، فلا بأس بذلك إن شاء الله. إذا كنت قادما من مكة، مكة مسافة قصر، يجوز لك الجمع لتؤخر المغرب وتصليها إذا أردت تصلي العشاء، تصليها قبل العشاء، تصلي مع الجماعة صلاة العشاء، يجوز ذلك. تحية المسجد تصليها إذا دخلت المسجد، لأنها معلقة بالدخول، فإذا دخلت المسجد صليها تحية المسجد. لا يفعل شيئا، صلاة صحيحة. إذا سهى وزاد خمسة في تكبيرات الجنازة فالصلاة صحيحة ولا يفعل شيء. نعم. الاضطراد العرفي من غير اقتضاء عقلي، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، صحح العبارة. أنا ما بذكر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، معناها أن العبادة توقيفية لا توقل من العقل ولا من عرف الناس أعراف الناس، إنما تؤخذ من الدليل. نعم. يقول شاعر مصطفى العسكري أنه لا يكون للعسكري تأييد غير الحج إلا بإذن التصحيح، وإقامة الإنسان التصحيحية إلى جهة الحج تنجيم غير العسكري إلى أهله ولو كان في مكة، لا فيه ولا يكون إلا بإذن المسؤول العسكري عنه. ونصح هذا الأمر، وهل يصح في حج الكريمة أم يتم في كريمة كاملة؟ نعم، لا يحج إلا بإذن مرجع، لأنه قد يحصل طواري، يحصل طواري ويحتاجون إليه بأي ساعة، فلو في إجازة، لو في إجازة فإنه لو يحصل طواري ولا أشياء استدعوه، فهو تحت الخدمة في أي لحظة، والله موسع سبحانه وتعالى. لا يحج إلا إذا صار ما عنده تعلق في العسكرية أو أذنونه، حيث أنهم لو احتاجوا هم أذنين له، ما يروحون يدعونه وهم أذنين يحج، فهم بين أمرين، إما يأذنون له وإما أن يكون تحت إمرتهم في أي لحظة، فلا يتلبس بالإحرام وما يدري، ربما يحتاجونه وهو محرم أو ما خلص الحج والأوامر العسكرية ما فيها خيار. نعم. يقول الإمام الصادق رضي الله عنه أنه إلى نفسه ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المحمول يقول الصادق وقال له بعد الإسلام روح إليه بن الصادق وهو يقول عليه السلام إليه بن الصادق وهو من العرب قال المسلم المؤمنين أو الصادق من العرب المتعلم يرتبه رسول الله. نعم، أهل الكتاب من انتسب إلى ديانة اليهود أو النصارى، من انتسب إلى أحد الديانتين أو من أهل الكتاب ولو كان من العرب. نعم. يقول لو اعتقد هذا يحصل، لكن هو ما يعتقد هذا، إذا كان عامي أو جاهل ما يحصل إن شاء الله، لكن يقول أخطأ. أما لو اعتقد أنه لا معبود إلا الله، يقول هذا وحدة الوجود، من كل المعبودات والأصنام كلها هي الله. لا. هل يجوز الصوم يا رسول الله ويا رسول الله؟ لا، الدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل. يدعى الموصوف ولا تدعى الصفة. نعم. لا، هو أجنبي، هو أجنبي منها، ولو كان تربى إليكم ما دام أنه بلغ الحلم صار رجلا يجب عليها أن تحتجب منه ألا تصافحه ولا من وراء حجاب، ما صافحه ولا من وراء حجاب، شد عينك في المصافحة، يكفي السلام بالكلام فقط. لا، ليس من الثلاث خارجين من الإسلام، حدث الوجود والعياذ بالله، الذين يقولون ما فيه انقسام في الوجود، الوجود كله هو الله تعالى الله عما يقولون، وإن الوجود كله هو الله، ليس هناك خالق ومخلوق، بل الوجود كله هو الله. نعم، يعتبرون أن اللي يقول هناك خالق ومخلوق يعتبرون مشرك. نعم. فيتذوق وكذب عليهم، وإذا خشيت أن تفوت في الصلاة قال واحد أن والدك أو بعض النساء اللي في البيت توقظهم فتذهب للصلاة. كل يشكو، كل يجيب مبررات يجيب الخادمة، وهذا أمر فيه خطورة وفيه فتنة فيه شر، فالأولى بالمسلم أنه يتجنب جلب النساء الأجنبيات لبيته ولعائلته وأسرته لما في ذلك من المخاطر. كونه يقوم بالأعمال هو بنفسه أسلم له وأحسن من أنه يجيب امرأة أجنبية ويجعلها مع يعني مع بناته ونسائه كأنها من محارم، لما في هذا من الخطورة عليه وعلى أولاده على الناس، لأن المرأة فتنة. نعم. إن جهرت بها فهو سنة، وإن لم تجهر فليس بلازم، إن جهرت بها على اعتبار أنها الثانية له فهذا سنة، وإن أسرقت فلا مانع، أن الجهر والإسراء سنة في الصلاة. نعم. ما هو مخرم من بالغ؟ السبيل لا يعتبر المخرم، لأنه يعني ما